قال تطعم الطعام، وهذا فيه تربية على خلق الكرم والسخاء، وفيه مغالبة النفس عن الشح والبخل، وفيه بناء جسر المودة والمحبة مع أهل الإسلام، لأن من أطعمك الطعام أوجب مودة، أليس كذلك؟ وأوجب مدحا وشكرا. إذن إطعام الطعام من العبادات العظيمة. يا أبا ذر إذا طبخت طبخة فأكثر مرقها وتعهد جيرانك. وسبب في ضعف هذه العبادة عندنا اليوم هو التكلف. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شات، يعني ولو من القليل تطعم جارتها. نحن اليوم بسبب التكلف قلت دعوة بعضنا لبعض. إذا أراد أن يدعوه تذكر اللحم كم الكيلو الآن، تذكر اللحم كم ثمنه، ضاق خاطره، ثم تذكر أن هذه العزومة أو الدعوة تحتاج أيضا إلى خضار وفاكهة، فصار يفكر في التفاح والموز كم ثمنه، ثم تذكر أنه يعقب ذلك شيء من الحلوى والحلويات مع الشاي، وهذا يحتاج أن تأتي بها من محل كذا وهو غال، وتذكر العصائر والمقبلات، وتذكر وتذكر كي لا يقال إن عزومتك كانت ضعيفة ليست بذاك، فيحرق كبده ويبيت الليل مفكرا، وقد يلجأ إلى الاقتراب من أجل أن يستتر أمام ضيوفه. فلما كانت أحوال الناس على هذا النحو، ما أن يخرجوا من عنده فلا هو ولا زوجته يرغب بعد ذلك بعودة الضيف. لماذا؟ تذكروا معركة قوية، وتذكروا أحوالا شديدة، فإذا قال سيأتي فلان يتغدى عندنا قالت لا. السبب التكلف، نهينا عن التكلف. ويا سبحان الله، المأدبة التي تحاط بالتكلف لا تنسجم عادة من الأكل منها، صح؟ بينما لو أنه جرى على ما قد تيسر لا أكل الجميع ولا سر، هو نفسه تراه منبسط. وليس هذا دعوة إلى الإقتار وعدم إكرام الضيف، لا، لكنني أدفع الحرج. ومن كان موسرا قد وسع الله عليه فليري نعمة الله عليه دون فخر وخيالا. وجرت عادة العلماء في مسألة الضيوف، ولأنهم وجهة للوافدين عليهم، أنهم ربما يتحملون بعض الإرهاق من أجل ضيافة من وفد عليهم، سيما من كان وجهة وكان رأسا، وكان رأسا كلهم يفيدون عليه. ولعل بل قطعا أن ثمة إمام لا نظير له في هذا الباب، ولم تلد النساء مثله في هذا الزمن. من هو؟ العلامة الفقيه الأثري السلفي عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، لا نظير له. ومهما تسابق الكثيرون من المكارم وأهل الفضل لم يبلغوا شأوه. سبحان الله، أمة تفيد عليه في الغداء، في العشاء، في المبيت، في إفطار رمضان، أمة من الخلق. وهل هم على رتبة الأغنياء والأثرياء؟ الجواب لا، أكثرهم من الفقراء الضعفاء، وهو يحب أن يأكل معهم ويسأل هل أكلوا، هل الطعام كثيرا، هل نقص عليهم شيء. وكان يكره أن يخص بشيء. وقد قالوا له في بعض الأيام: يأتيك يا فضيلة الشيخ بعض الوجهاء من الأمراء، من التجار الكبار، من الساسة، فلو خصصت لهم مجلسا. غضب ابن باس: أبدا، نحن على هذا الحال، من شاء أن يكون معنا وإلا فلا يأتي إلينا. انظر، سبحان الله، وبئست الدعوة التي يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء، نعوذ بالله. فالرجل كان آية، وقد جمع الله له من محاسن الأخلاق ما جعله منفردا نسيج وحده.